اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد أيها الإخوة، في تفسير الجلالين وصلنا إلى الآية 260 من سورة البقرة عند قوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال المفسر رحمه الله: واذكر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال تعالى له أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء. سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما سأل فيعلم السامعون غرضه. قال له تعالى أولم تؤمن بقدرتي. نعم. أعد: أولم تؤمن. أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء. سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بمثال فيعلم السامعون غرضه. واضح. يعني لا، السؤال هذا ليس سؤال استفهام، وإنما سؤال تقرير. سؤال تقرير، استفهام تقرير، يعني هذا المعنى. سؤال التقرير أن تسأل أحدا تقرره على ما عنده، مثل إذا سبقت له بإذار تقول أنا أحذرك، يعني تقرر على أنك حذرته مسبقا، وهذا هو. فهنا على سبيل التقرير لأجل أن يجيبه بما هو معلوم من حاله، وليعلم السامعون غرضه حتى لا يفهم أحد أن المراد الشك، سؤاله على سبيل الشك. نعم. والله بكل شيء عليم، علم أن إبراهيم كان مؤمنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني لا تظنوا أنه كان شاكا، فإن كان شاكا فنحن من باب أولى، هذا المعنى. وحاشاه صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، هذاك صيغة استفهام، هذاك صيغة استفهام مراد بها استخراج ما عنده. نعم. قال: بلى آمنت ولكن سألتك ليطمئن يسكن قلبي بالماء. بلى هذا جواب، بلى جواب إقرار. قال ولم تؤمن، قال بلى، ولم يقل نعم، قال بلى، لأن السؤال فيه نفي، أو لم، كلمة لم. فإذا كان على سبيل الإجاب، الجواب على سبيل الإجاب، تقول بلى، يعني بلى آمنت، يكرر فيه. لكن إذا كان على سبيل النفي تقول نعم، أي نعم لم أؤمن هذا، ولذلك قال بلى. نعم. وهذه قاعدة، إذا كان السؤال متضمنا لنفي فتنتبه للجواب، لأنك إذا قلت نعم أجبت عن النفي نفسه، تقول نعم كذا مع النفي. وبلى يقولون بها مثلا إيش؟ الإضراب، يعني لم أشك بل آمنت، بل آمنت ولكن سألتك ليطمئن قلبي، يطمئن ليسكن، لأن الطمأنينة من السكون. تابع. ليطمئن يسكن قلبي بالمعاينة المضمومة للاستدلال. هناك استدلال سابق، ما هو الاستدلال السابق؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما رأى إلى آخر الأشياء الأمثلة. فهنا كان استدلال بإثبات وجوده وربوبيته عز وجل، هذا معنى كلام استدلال. والإضافة إلى ما آتاه الله من الرشد واليقين، لأن الله آتاه ذلك، قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فالله هداه. وذلك ماذا قال؟ قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وقد هداني. فهو مؤتى الرشد والهداية واليقين، ولذلك قال وليكون من الموقنين، لما نظر ازداد يقينا، لما نظر فلما رأى كوكبا بازغا قال هذا ربي، على عادتهم قومه في عبادة الأصنام. وليس قيل إنه قاله على سبيل التقرير أو الاستنكار لهم، ليبين لهم أنه لا يصلح ربا لأنه يغيب عن معبوديه، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ما يصلح هذا، على سبيل المحاجة، لأنه جاء في سياق المحاجة قبله وبعده. قبله إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، الأصنام هذه صور النجوم، صور الشمس والقمر والنجوم، كل قوم يعبدون شيئا، منهم من يعبد الزهرة ومنهم من يعبد القمر ومنهم إلى آخر الشمس. ثم نظر في هذا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدي ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تعبدون، خلاص تبرأ. هنا كلها في سبيل المجادلة والمحاج، فأقام عليهم الحجة بذلك. فقوله بالمعاينة يعني إيش؟ ليسكن قلبي بالمعاينة، ليرى التخليق أمامه المضمومة إلى الاستدلال. الاستدلال السابق مثل ما ذكرنا، والاستدلال أيضا بأنه يرى مخلوقات الله توجد، فيدل على قدرته، فيدل على قدرته. نعم. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك بكسر الصاد. إيه فصرهن، هنا على قراءة المصنف، ها؟ بكسر الصاد وضمها، كلاهما قراءات سبعية، كلاهما قراءات سبعية. والمصنف يعني له طريقة دقيقة في حكاية الأقوال وحكاية القراءات حتى ننتبه لها. حكاية الأقوال مرينا كررناها، وهي أنه إذا قال إذا جزم بالقول فهو واضح أنه يرجح هذا القول ولا يحكي غيره، قد يكون في خلاف أو المهم لا يحكي قول. وإذا كان هناك قولان مختلفان قويان عنده حكاهما بأو كذا أو كذا، وإذا كان هناك قوي وضعيف له حظ من النظر قال وكذا وقيل كذا، جزم بالأول الراجح وحكى الضعيف بقيل. وإذا كان هناك أقوال غير مختلفة محكية وغير مختلفة حكاها بالواو، يعني هي أقوال للمفسرين لكنها لا تتعارض، يقول كذا وكذا وكذا، هذه تحفظها من أجل تتعامل معه وتفهم ما يريد. هذا كتاب مختصر، يعني لو فصلت هذه الجزئيات صارت شرحا مبسوطا. كذلك في القراءات، إذا كانت القراءات سبعية متواترة قال إما مثل هنا يقول فصرهن قال بكسر الصاد وضمها، يعني قراءتان، يعني إنهما قراءتان. أو يقول وفي قراءة كذا، يحكي قراءة ثم يقول وفي قراءة كذا، فهو في قراءة يعني قراءة معتبرة سبعية متواترة. وإن كانت شاذة. قال قرئ كذا، بدل ما يقول وفي قراءة شاذة يطيل العبارة يقول قرئ تمريض. هنا ماذا قال؟ بكسر الصاد وضمها، إيه؟ يعني قرئت كلمة صرهن بقراءتين، فصرهن وصرهن. ها؟ إيش؟ أملهن. ها؟ ماشي. يعني لأنها بالقراءتين التصريفين صرهن وصرهن معنى واحد، من أملهن إليك. ها؟ من الصيرورة مع التقطيع، لأنه قال وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن. نعم. بكسر الصاد وضمها أملهن إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن، ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا ثم ادعهن. أرضك التي بجوارك، وكل جبل في الدنيا جبال أرضك التي حولك. نعم. من جبال أرضك منهن جزءا ثم ادعهن إليك يأتينك سعيا سريعا، واعلم أن الله يعني يأتي كل قطعة إلى مكانها. هذا اللحم من كل طير، قيل أنه أخذ أربعة طيور كذا وكذا، الله أعلم عن صحته. المهم أنه الله أمره قال أربعة من الطير. ما هي هذه الأربعة؟ الله أعلم بها. لا، ليست العبرة بالنوع، وإنما العبرة بأنها أنواع أجناس، أنها أجناس طيور أو أنواع طيور، وليس بما هو الفرد الذي منه. المهم أنها سواء قالوا طاووس أو غيره، ثم خلط اللحم، قطع اللحم والريش وكذا، صار مخلوطا. لو أراد، لو قيل له ميز بينها، أنت الذي خلطتها، ما استطاع أن يميز، لأن اللحم متشابه والريش يعني قد يكون بعضه. ثم اجعل على هذا الخليط، قسمه على الأجزاء الجبال التي حوله، ثم ادعهن يعني بأمر الله. فأتاه هذه اللحوم تمشي أو طائرة أو محمولة، الله أعلم. المهم يأتينك سعيا سريعا بسرعة، وليس معي تمشي على رجليها، لا، السعي هنا بمعنى السرعة. فسارعوا إلى ذكر الله، بادروا، فاسعوا إلى ذكر الله أي بادروا وسارعوا سعيا، فاسعوا إلى ذكر أي يسرع. فجاء فكل لحم وعظم وريش انعزل إلى مكانه وتكون منه الطائر. سبحان الله، الله على كل شيء قدير، بسرعة. نعم. واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم في صنعه. سبحانه. فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا. هذه على كل هو من إسرائيليات، والذي ثابت ما في القرآن طيور، وهذا تحديده لا يضر ولا ينفع، ولذلك ليس، لأن ليس فيه المستحيل والمنكر أن يكون طاووسا ونسرا وغرابا وديكا، وجهله ليس يضر، الخطأ فيه ليس يضر، فلذلك يتسمحون في نقله ويتجوزون في نقله. نعم. وفعل بهن ما ذكر، من الصيرورة أو التصيير أو الصر. نعم. وفعل بهن ما ذكر، وأمسك رؤوسهن عنده ودعهن، فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت، ثم أقبلت إلى رؤوسها. سبحان الله. فقامت طيورا حية كما كانت، والله على كل شيء قدير. لكن ختمت الآية، شوف الآية التي قبلها، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، في الذي مر على قرية وأحيا أمامه حماره. ها؟ هنا قال وأعلم أن الله عزيز حكيم، لأن إبراهيم ليس عنده في القدرة شك، القدرة ما كان عنده شك، لكن عنده السؤال الذي لماذا يخفى وفيه مصلحة أن الناس يزدادون إيمانا، لأن الناس لو رأوا ذلك أمامهم يقوي إيمانهم، يقوي إيمانهم. فأخبره الله عن هذا الشيء، قد هل سأل عنه أم لا، المهم أجابه الله، قال واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز وحكيم في إخفاء ذلك عنهم، في إخفاء ذلك، لأنه لا ينفع الكافر ولا يزيد المؤمن، قد يزيده طمأنينة، لكن المؤمن منه مطلوب منه زيادة الطمأنينة بالعمل الصالح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنا إذا يقينهم يكفيهم بالدلائل والفطرة، فاعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يعجزه شيء، وحكيم في إخفاء ذلك عن الناس، في إخفاء ذلك عن الناس أو إظهاره متى شاء. ففعله في ذلك لحكمة لا شك، لأنه يبتلي العباد ويختبرهم بالإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، لولا تفاضلهم بالإيمان بالغيب ما تفاضلوا في المقامات، مقامات الإيمان واليقين والإحسان وإلى آخر ذلك. نعم. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال المفسر رحمه الله: مثل صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني هنا جعل المثال للنفقات، يعني ظاهر الآية أن المثال للمنفقين، يعني قال مثل الذين ينفقون أموالهم، ظاهر الآية أن المثل إيش للمنفقين، قال مثل مثالهم، المثال يعني هذا المثل، قال صفة يعني المثال الذي يضرب لهم للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم ذكر المثل المقابل هو في الحبة، فرجع المعنى مثل إنفاق المنفقين، مثل إنفاق المنفقين كمثل بذرة حبة، بنبذر حبة واحدة من قمح فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700 حبة من حبة واحدة، كذلك أجور المنفقين، هذا المعنى. ولذلك إيش أظهر المحذوف، قال مثل نفقات، مثل صفة، هذا تفسير للمثل، كلمة صفة تفسير لمثل، ثم نفقات تفسير للممثل به، تفسير للممثل به أو بيان أو إيضاح للممثل به، أو الممثل له، عفوا الممثل له، والممثل به الحبة، الممثل له نفقاتهم أو إنفاقهم، والممثل به الحبة نفسها. نعم. الذين ينفقون أموال، مع أن من هناك من قال إن المثل للأشخاص في أجورهم، كمثل من بذر نفقة حبة، معي من العلماء من قال إن المثال مضروب للنفقات بدليل أن الممثل به حبة، فيكون الممثل له نفقة أو حسنة. طيب، ومنهم من قال لا، تمثيل للمنفقين نفسهم. عليكم السلام. على ظاهر الآية، لأن قال مثل الذين ينفقون، طيب الممثل به، الممثل به البادر، من بذر تلك الحبة، كمثل من بذر حبة، فيكون هناك محذوف. في الآية على القول من قال إن التمثيل للمنفقين، الممثل له ظاهر، قال مثل الذين ينفقون، والممثل به محذوف، يفهم من البذر نفسه، الممثل به كمثل باذر بذر حبة، محذوف بادر، كلمة بادر. ها؟ ومن قال إن التمثيل للنفقات نفسها، قال الممثل به مظاهر كمثل حبة، والممثل له محذوف تقديره نفقات. واضح الكلام ولا مبالغ؟ طيب اقرأ. المصنف مشى على أحد القولين وهو أنه المثال للنفقات. ماشي. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي طاعته، كصفة النفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ها؟ أي طاعته، يعني المراد به لوجه الله، في سبيل الله لوجه الله، وليس المقصود خصوص الجهاد، إنما جميع أبواب الخير. أيوة. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فكذلك نفقاتهم تضاعف لسبعمائة ضعف. كما جاء في الحديث من عمل حسنة كانت بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. سبعمائة ضعف دل عليها هذه الآية، إلى أضعاف كثيرة، لأن هناك منها ما تنبت أكثر من سبع، أكثر من مئة سنبلة. نعم. والله يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء، والله واسع فضله عليم بمن يستحق المضاعفة. نعم. إلى أضعاف كثيرة أيضا مأخوذة من هذه الآية، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من سبعمائة، لمن يشاء ممن يستحقون ذلك، من يستحقون ذلك، والله واسع عليم، واسع فضله. نعم، يعني عطاؤه واسع، أو هو واسع بمعنى غني، إما واسع خبر عن الله لأن من أسمائه الواسع، ويكون بمعنى الغني، بمعنى الغني، أو خبر عن فضله، والله واسع فضله، كان يقول فضله واسع، فالمصنف فسر الوسع بوسع للفضل، والذي ادحداه إلى ذلك السياق، يعني عطاؤه واسع. نعم. قال الله تعالى عليم يعني بمن يستحق المضاعف، هذا واضح، أو عليم بنياتكم عند النفقة فيعطي على ضوء ذلك. منهم من يحرم لأن النية فاسدة قد يأثم، ولكن ما دام أن الإنفاق كله في سبيل الله فهو على خير، لكن منهم بعشرة ومنهم أقل شيء عشرة، أقل شيء عشرة، لكنه قد يضاعف إلى أضعاف كثيرة أكثر من سبعمائة. نعم. قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هذه الآية متعلقة بما بعدها، يعني لها تعلق، ولذلك نرجعها معها إلى الدرس المقبل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا في كتابك فتحا مبينا مباركا يا رب العالمين، اللهم افتح لنا فيه في علمه وفهمه وتلاوته والعمل به وتعليمه والدعوة إليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما راسخا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.